بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الشريط الأول. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الحشر. يقول الجلال المحلي: سورة الحشر مدنية 24 آية. وقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سورة الأنفال نزلت في بدر، وسورة الحشر نزلت في بني النضير، وكان يسميها سورة بني النضير. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت غزوة بني النضير على رأس 6 أشهر من وقعة بدر، وكان منزلهم ونخلهم في ناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة، يعني إلا السلاح، فأنزل الله فيهم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، إلى آخر سورة الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. اتفق المفسرون على أن أول الحشر كان في الدنيا، وهو إخراجهم من المدينة، وأما آخره فاختلفوا، فمن قائل هو حشرهم في الآخرة، وقيل الحشر الآخر الآخر عندما أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من خيبر إلى تيماء وأريحة، وذلك أنه عندما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ذهبت طائفة منهم إلى بلاد الشام، وأكثرهم ذهبوا إلى خيبر. وبهذا يظهر أن في تفسير الجلال المحلي لأول الحشر بأنه إخراجهم إلى الشام، ثم تفسيره لآخر الحشر بأنه إجلاؤهم إلى خيبر سهوا وتناقضا يدركه المتأمل، والصواب ما ذكرناه. ويقول القاضي أبو بكر ابن العربي: الحشر أول وأوسط وآخر، فالأول إجلاء بني النضير، والأوسط إجلاء أهل خيبر، والآخر هو يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي نزهه، فاللام مزيدة، يعني أصلها سبح الله، وفي الإتيان بما تغليب للأكثر، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فهنا تغليب للأكثر، فهي هنا أصلا غير العاقل، لكن غلب الأكثر وهو غير العاقل، وهي تشمل أيضا العاقل. وهو العزيز الحكيم في ملكه وصنعه. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، فمن أهل الكتاب حال من الذين كفروا، والذين كفروا هنا هم بنو النضير من اليهود، من ديارهم يعني مساكنهم بالمدينة لأول الحشر. يقول هنا هو حشرهم إلى الشام، وآخره أن أجلاهم عمر في خلافته إلى خيبر. وطبعا هنا واضح أن الكلام فيه من النظر، لأن لا يمكن أن يكون أول الحشر هو حشرهم إلى الشام، بل أول الحشر باتفاق المفسرين يعني هو ما يعني أشرنا إليه، إن هو كان في الدنيا وهو إخراجهم من المدينة. وفي قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، اللام هنا لام التوقيت، كما تقول: جئته لوقت كذا، فاللام هنا للتوقيت، ومثلها اللام في قوله تعالى: يا ليتني قدمت لحياتي، يعني وقت حياتي، لحياتي، فاللام هنا لام التوقيت. أيضا من ذلك قوله تعالى: لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فالمقصود باللام هنا وقت دلوك الشمس. فقوله هنا لأول الحشر يعني عند أول الحشر أو في وقت أول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا، ما نافيا، يعني ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا، أن وما في حيزها مسد أن يخرجوا، وظنوا مانعتهم حصونهم من الله. وظنوا الواو عاطفة، أنهم مانعتهم حصونهم، مانعتهم خبر أن، وحصونهم فاعله، يعني فعل كلمة إيه؟ مانعتهم حصونهم، وبه تم الخبر من الله أي من عذابه. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، الفاء هنا للعطف مع التعقيب، فأتاهم الله أي أمره وعذابه من حيث لم يحتسبوا، لم يخطر ببالهم ويظنوا من جهة المؤمنين. وقذف أي ألقى في قلوبهم الرعب، الرعب بسكون العين وضمها، الرعب والرعب قراءتان، الرعب والرعب بسكون العين وضمها وهو الخوف، وذلك بقتل سيدهم كعب بن الأشرف. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، هنا قراءتان يخربون ويخربون، فالتشديد من خربا تخريبا، يبقى يخربون بيوتهم، أما التخفيف فهو من إيه؟ أخربا، يخربون من أخرب بيوتهم، يعني لينقلوا ما استحسنوه منها من خشب وغيره بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، الفاء هنا الفصيحة، يعني إن تدبرتم هذا وعقلتموه فاتعظوا بحالهم ولا تغدروا واعتبروا. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أولي ما إعراب أولي؟ منادى مضاف منصوب بالياء. لماذا منصوب بالياء؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، الواو هنا استئنافية، ولولا حرف امتناع لوجود، ولولا أن كتب، أن كتب في تأويل مصدر في محل رفعه مبتدأ، خبره محذوف تقديره موجود. ولولا أن كتب الله أي قضى عليهم الجلاء بالخروج من المواطن، والجلاء هو الخروج من الوطن، قال الرازي الجلاء أخص من الخروج، لأنه أي الجلاء لا يقال إلا للجماعة، أما الإخراج فيكون للجماعة والواحد. ومنه قيل لأهل الذمة الذين أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنهم من جزيرة العرب، قيل لهم إيه؟ جالية، ثم نقلت الجالية إلى الجزية التي أخذت منهم، فسميت الجزية نفسها بعد ذلك نفسها بعد ذلك جالية، ثم استعملت كلمة جالية في كل جزية تؤخذ وإن لم يكن صاحبها جلى عن وطنه، فيقال استعمل فلانا على الجالية، يعني هذه الجزية. تشيع الآن كلمة الجالية يعني مجموعة من الأجانب أو الغرباء يعيشون في مكان معين يتجمعون فيه، قال الجالية المصرية مثلا في أمريكا فتطلق على هذه القلة، لكن هذا هو أصل الكلمة، يعني أصل الجلاء الخروج من الوطن، فهذا بفتح الجيم بخلاف الجلاء الذي هو عنوان كتاب مثلا إيه؟ جلاء العينين بكسر الجيم، جلاء العينين لابن القيم رحمه الله تعالى، فهذا بالكسر. وأن تجعل القرآن العظيم إيه؟ وجلاء صدرهم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل بقريظة من اليهود، ولهم في الآخرة عذاب النار، يعني إن نجوا من عذاب الدنيا فإن عذاب الآخرة لهم بالمرصاد. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار، الواو هنا ما نوعها؟ ولهم في الآخرة عذاب النار، الواو إيه؟ استئنافية. طب لماذا يتحتم أن تكون الواو استئنافية؟ نعم، يعني هنا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، لو قلنا أنها عاطفة يبقى معناها إيه؟ لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، يبقى كده بتنفي وجود الإيه؟ الاثنين، يبقى حصل لهم جلاء في الدنيا ولم يقتلوا كما حصل مع بني قريظة، وفي الآخرة أيضا ليس عليهم عذاب، هل هذا يرد؟ لا يمكن، بالعكس المقصود ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا كما فعل ببني قريظة، لكنهم وإن نجوا من عذاب الدنيا لكنهم لن ينجوا من عذاب الآخرة، ولذلك قال تعالى ولهم في الآخرة عذاب النار. فانظروا هنا تحديد نوع الواو أمر في غاية الخطورة، لأن لو عطفت يبقى هنا معنى إن هم نجوا من العذاب في الدنيا وفي الآخرة أيضا، لكن هم نجوا فقط من عذاب الدنيا عن طريق الجلاء، ولم يفعل بهم كما حصل مع بني قريظة، لكن لهم في الآخرة عذاب النار. فالواو هنا استئنافية، بيستأنف ويبدأ كلاما جديدا وليست عطفا على ما قبلها، ولهم في الآخرة عذاب النار. فإذا معنى الآية إن نجوا من عذاب الدنيا فإن عذاب الآخرة لهم بالمرصاد. ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة، لأن ذلك يؤدي إلى عطف الجملة على عذبهم في الدنيا، وذلك يقتضي أن ينجوا من عذاب الآخرة أيضا، لأن لولا تقتضي انتفاء الجزاء بحصول الشرط، أو زي ما بيقول إيه، حرف امتناع لإيه؟ لوجود ذلك، بأنهم شاقوا الله ورسوله. ذلك أي المذكور من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، بأنهم شاقوا أي خالفوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ومن يشاق الله، الجواب محذوف تقديره يعاقب، فإن الله شديد العقاب. فإذا الفاء هنا إما أنها فاء تعليلية، ومن يشاق الله يعاقب فإن الله شديد العقاب، فالياء هنا إيه؟ للتعليل. وممكن نجعلها رابطة، يعني كأنها وقع في إيه؟ في جواب الشرط، بمعنى ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، تكون الفاء جواب الشرط هو جملة إيه؟ فإن الله الأسمية شديد العقاب، فيكون الجملة في محل جزم جواب الشرط. ما قطعتم من لينة. دعونا أولا نمر على بعض المعاني المزيدة عن هذه الآيات من القاسمي. طبعا سميت السورة بالحشر لدلالة إخراج اليهود عنده على لطف الله وعنايته برسوله وبالمؤمنين وقهره وغضبه على أعدائهم، وهو من أعظم مقاصد القرآن. وكان ابن عباس يسمي هذه السورة سورة بني النضير، وبنو نظيره النضير هم رهط من اليهود من ذرية هارون عليه السلام. عادة السلف أحيانا تجدون في كتب السيرة والكتب التي تتكلم يرد فيها ذكر اليهود يعتدون تنكير لفظة يهود احتقارا لليهود واسترذالا لشأنهم قاتلهم الله، فيأتون بها منكرة كنوع من التحقير والتصغير لأعداء الله اليهود. فنحن أيضا أولى بأن نجتهد في استعمال ذلك، يعني وسعنا تصغيرا لهذه الأمة الغضوية. فبنو النضير هم رهط من اليهود من ذرية هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظارا لبعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من أمرهم ما نص الله عليه. وروى البخاري عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر، قال سورة بني النضير، يعني أنا أسميها سورة بني النضير. وعنه قال قلت لابن عباس سورة الحشر، قال سورة بني النضير، وهم قوم من اليهود، والسورة مدنية وآيها 24 بلا خلاف. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ثم أشار بعد ذلك عز وجل إلى بيان بعض آثار عزته تعالى وإحكام حكمته إثر وصفه بالعزة القاهرة والحكمة الباهرة على الإطلاق. فبعدما أجمل وقال وهو العزيز الحكيم، عقب ذلك مباشرة ببيان آثار اتصافه بصفة العزة وصفة الحكمة، فقال هو الذي، هذه مظاهر عزة الله سبحانه وتعالى وحكمته، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بني النضير من اليهود، من ديارهم أي مساكنهم التي جاوروا بها المسلمين حول المدينة لطفا بهم لأول الحشر، أي لأول الجمع لقتالهم، يعني أخرجهم تعالى بقهره لأول ما حشر لغزوهم. والتوقيت به، يعني لأول الحشر، إشارة إلى شدة الأخذ الرباني لهم وقوة البطش والانتقام بقذف الرعب في قلوبهم حتى اضطروا لأول الهجوم عليهم إلى الجلاء والفرار. ما ظننتم أن يخرجوا، أي لشدة بأسهم ومنعتهم، فصار آية لكم، لأنه من آثار سنته تعالى في إذلال المفسدين وقهرهم. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أي من بأسه، فأتاهم الله أي عذاب الله، وهو الرعب والاضطرار إلى الجلاء، من حيث لم يحتسبوا، من حيث لم يظنوا، وقذف في قلوبهم الرعب، أي أنزله إنزالا شديدا فيها لدلالة مادة القذف عليه، كأنه مقذوف الحجارة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، فكيف لا ينصر به مسيرة ميل من المدينة إلى محلة أو محلة بني النضير، كانوا على بعد ميل من المدينة. فإذا كان هو نصر بالرعب يعني من قصده وتوجه إلى أذيته أو قتاله، يقذف الله في قلبه الرعب من مسافة تقطع في شهر. أول ما يوصل من هذه المنطقة التي تقطع في شهر حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يلقى في قلبه الرعب. فكيف بيهود بني النضير الذين قذف الله في قلوبهم الرعب نصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ يقول القاشاني: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. أتاهم الله أي نظر بنظر القهر إليهم فتأثروا به لاستحقاقهم لذلك ومخالفة الحبيب ومشاقته ومضادته صلى الله عليه وسلم، ولوجود الشك في قلوبهم وكونهم على غير بصيرة من أمرهم وبينة من ربهم، إذ لو كانوا أهل يقين ما وقع الرعب في قلوبهم ولعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور اليقين وأمنوا به فلم يخالفوا. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي كيف حل بالمفسدين ما حل ونزل بهم ما نزل، لتعلموا صدق الله في وعده ووعيده. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء أي الخروج من أوطانهم لعذبهم في الدنيا أي بالقتل والسبي كما فعل بإخوانهم بني قريظة، ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك أي الجلاء والعذاب بأنهم بسبب أنهم شاقوا أي خالفوا الله ورسوله أي فيما نهاهم عنه من الفساد ونقض الميثاق. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، أي له في الدنيا والآخرة. ثم يقول تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة، ما نوع ما؟ شرطية. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فما اسم شرط جازم، ما إعرابه؟ أحسنت. يبقى ما قطعتم أيوة اسم شرط جازم في محل نصب مفعول به مقدم لإيه؟ لقطعتم. ما قطعتم يا مسلمون. يقول القاضي كنعان: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع البويرة موضع بقرب المدينة إهانة لهم وإرعابا لقلوبهم، فقال: يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد فما بال قطع النخل وتحريقها؟ يعني أليس هذا من الفساد في الأرض؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية ليرفع الحرج عن المؤمنين في قطع نخلهم أو تركه. ما قطعتم من لينة أي من نخلة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فإن الله يأذن لكم في إيه؟ في ذلك، فلا تتحرجوا مما يقول أعداء الله. ما قطعتم يا مسلمون من لينة، من لينة حال، واللينة هي النخلة، وقيل هو أنواع أي نوع من النخل ما عدا البرني والعجوة فقط، وهما أجود أنواع التمر. ما قطعتم من لينة أو تركتموها، أو حرف عطف، أو تركتموها قائمة على أصولها. قائمة، إعراب قائمة مفعول به ثان لإيه؟ لترك، مفعول به ثان. أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني قطعها بإذن الله وتشريعه وإباحته لكم، فبإذن الله أي خيركم في ذلك، يعني بإذن الله. وليخزي الفاسقين، اللام هنا للتعليل، وليخزي يعني بالإذن في القطع الفاسقين، يعني اليهود في اعتراضهم بأن قطع الشجر المثمر فساد. فقوله تعالى هنا: وليخزي الفاسقين، يعني أذن في قطعها ليسر المؤمنين ويعزهم ويخزي الفاسقين ويذلهم. وهي دي مشكلة مع اليهود أو مع أعداء الإسلام عموما فيما يحصل وما يجري، خاصة ما يتعلق بإثارة الشبهات. القضية أن هذا دين حق، هذا الدين مصدره هو الله سبحانه وتعالى، وشريعته شريعة إلهية، فبالتالي لا يقاس على كلام البشر. يعني ما ينفعش القرآن يحاكم في ضوء ميثاق حقوق الإنسان، لأن القرآن أعلى، لأنه شريعة الله سبحانه وتعالى. فلما يجي حقوق الإنسان يقولوا حق الإنسان أنه لا يمنع من دخول أي مكان في الأرض، وأنتم تنتهكون حقوق الإنسان بمنع المشركين من دخول مكة، فكأن القانون البشري سيكون حاكما على الشريعة الإلهية، وهذا لا يجوز، هذا لا يمكن أن يسوغ بحال من الأحوال. فصاحب هذه الأرض وهذه الدنيا وهو الله سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض، هو الذي شرع هذا التشريع، فكذلك هنا هؤلاء لما قالوا اليهود لما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام أليس قطع الأشجار المثمرة من الفساد في الأرض وأنت كنت تنهى عن الفساد في الأرض؟ فالجواب منتهى البساطة بل أنتم مفسدون في الأرض، لأن هذه العقوبة ما أنزل الله بهم إلا في مقابلة غدرهم ونقضهم للعهود وتأمرهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وسائر ما فعلوه من جرائم اليهود المعروفة خاصة مع النبي عليه السلام ومع المسلمين. فإذا الذي أباح للمسلمين ذلك هو الله، ولذلك رفع الله الحرج عن المسلمين لما اليهود قالوا لهم أليس هذا من الفساد في الأرض، رد الله على اليهود وأخزاهم بقوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، أنتم بالخيار تقطعوها تتركوها فبإذن الله بتشريعه وإباحته وليخزي الفاسقين وهم هؤلاء اليهود لعنهم الله. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما نوع الواو هنا؟ استئنافية، كلام هنا يعني مستأنف مسوق للشروع في بيان حال ما أخذ من أموالهم. وما أفاء الله على رسوله منهم، ففي كل قضية إذا أنت ربطت القضية بأن هذا كله ثمر من ثمرات الإيمان بأن القرآن كلام الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الذي ينزل هذه الآيات هو الله سبحانه وتعالى في كل شيء، يعني بيجي بعد هؤلاء المرضى القلوب ويقولون كيف الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج 9 نسوة وكذا وكذا وجعل أقصى عدد للمسلمين مثلا 4 زوجات، ويبدأون يتطاولون مثل هذا الشيء الذي لا يصدر إلا من مرضى القلوب. هي قضية من الذي أحل له ذلك؟ كل مسلم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أن الله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وملكت يمينك مما أفاء الله عليك إلى آخره. فمن الذي أحل؟ هو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي قال خالصة لك من دون المؤمنين ليدل على أن هذا من خصائصه. فأيضا هذا ما يصدر عن هذه القلوب المريضة التي لا ترى إلا المتشابهات وتتتبعها بسبب زيغ قلوبها عن الهدى، لأن هؤلاء القوم ينظرون لأمر الشهوة وهذه الأمور الفطرية على أنها دنس ونجاسة يجب اجتنابها. الشريعة الإسلامية ترى خلاف ذلك تماما، لأنه لا حرج على الإطلاق في أن يستوفي الإنسان ما أحل الله له من الشهوات، لكن بشرط أن يكون في دائرة الحلال الذي أباحه الله له، فهي ليست مذمة ولا منقصة، لأن هذا كما ناقشنا ذلك من قبل هو تلبية لأشواق الفطرة. بل بالعكس، يعني أحوال الرسول عليه السلام في زواجه وتعدد زوجاته عليه السلام بالعكس هو دليل على ما حباه الله سبحانه وتعالى من القدرة سواء الجسدية أو السياسة الحكيمة، أنه يعني يتزوج 9 نسوة ثم يؤدي حقوقهن وهو يقيم دولة ويقاتل الأعداء ويعلم الناس الشرع وكل هذه الوظائف وما تختل على الإطلاق، بل يقوم بكل ما كلفه الله سبحانه وتعالى به على أكمل وجه، فهذا ليس منقصا. ثم إن المعترض هنا واحد من 2، يا كتابي يا ملحد، فإذا كان كتابيا فهذا معروف في كتبهم عن أنبيائهم تعدد الزوجات بأعداد أكبر من هذا بكثير، خاصة مثلا سليمان عليه السلام ونحو ذلك، هذا موجود في كتبهم. حتى قضية الإسلام والسيف، ما هذا أيضا في شريعتكم بصورة أفظع ما تكون بالنسبة لما في الإسلام من رحمة وتسامح ونحو ذلك، كما سنناقش هذا إن شاء الله تعالى فيما بعد يعني بالتفصيل. ولذلك الصحيح الإنسان حينما يناقش هؤلاء الناس مش يناقش في التفاصيل، لأن هذه قضايا تفصيلية مبنية على إيه؟ على أصل من الذي شرع هذا. فما دون تعتقد أنه شريعة الله في أي قضية من القضايا، ويمكن ذكرت كلمة لواحد من الغربيين بيقول مش القضية أن الإسلام انتشر بالسيف ولا مش بالسيف، قضية هو حق ولا باطل. ده واحد يعني مش مسلم بيقول الكلام ده، هي قضية الحقية حق أم باطل، وليست قضية انتشر ما انتشرش، مش دي القضية. فجميع الشبهات تصدر عن أنهم لا يؤمنون بأن هذا دين الله الحق، والمؤمن يعتبر أن هذا دين الله الحق، بل نحن نجزم قطعا أنه لا يوجد دين حق على وجه الأرض، مستحيل أن يوجد دين حق على وجه الأرض سوى دين الإسلام، هذه عقيدتنا، ومن شك فيها لحظة فهو خارج من الملة، لأن أقل شك في الإيمان يحبط الإيمان كله. ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فالريبة تنافي وتناقض الإيمان. يقول الله تبارك وتعالى وما أفاء الله على رسوله منهم، حتى الأموال الغنائم أو الفيء من الذي أحلها؟ هو الله سبحانه وتعالى، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وما أفاء الله، الواو هنا استئنافية، فهذا كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان حال ما أخذ من أموالهم. فمعنى ما أفاء يعني ما رد ما أرجع، يعني ما جعله فيئا، وما أفاء الله على رسوله منهم أي من أموال بني النضير. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فما أوجفتم أنتم ما بذلتم أي جهد، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أحل لكم هذا المال. وما أفاء الله على رسوله منهم يعني من أموال بني النضير فما أوجفتم. فما الأول، ما نوع ما؟ وما أفاء الله على رسوله منهم، ما هنا ما نوعها موصولة، وما أفاء يعني والذي أفاء الله أو رده عليك، وما أفاء الله على رسوله منهم. طيب ما الفاء بقى في قوله فما أوجفتم؟ هي رابطة لما في الموصول من رائحة الشرط، في هنا رائحة شرط، وإن كان لم نقل إنها شرطية لكن هي فيها رائحة الشرط. فما أوجفتم يعني ما أسرعتم يا مسلمون عليه من خيل ولا ركاب. من خيل، ما أعرب من خيل؟ أوجف يعني إيه؟ أوجفتم يعني أسرعتم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فيقال وجف الفرس وجيفا أي عدا، وتقول أوجفته أي أعديته، وهو الذي يسمى إيه؟ العنق في السير، الإسراع الشديد. فمعنى أنك أوجفت الركاب أو الخيل يعني ركبتها مسرعا لتصل للمكان الذي تقاتلهم فيه. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا أنها كانت غنيمة باردة، الله هو الذي أسرها لكم، وأنتم ما أوجفتم علي خيلا ولا ركابا لكن بلغتموها مشيا على الأقدام، بشيء سهل جدا. فهذا المعنى، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم يعني ما أسرعتم يا مسلمون عليه من خيل، من زائدة، فمن خيل مفعول به منصوب إيه؟ محلا مجرور لفظا، يعني خيلا ولا ركابا. والركاب هنا الإبل، واحدتها راحلة، أي لم تقاسوا فيه مشقة، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير، فلا حق لكم فيه، ولكن يختص به النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه ما يشاء. فأعطى منه المهاجرين وثلاثة من الأنصار لفقرهم، وهم أبو دجانة سماك ابن خرشة وسهل بن حنيف والحارث ابن السمة. وقال ابن إسحاق بل أعطى اثنين فقط، أبا دجانة وسهلا. ثم يقول عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. ما أفاء الله على رسوله، ما اسم موصول مبتدأ، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، وهذا كلام مستأنف مسوق لبيان مصارف الفيء. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى كالصفراء ووادي القرى وينبع، فلله يأمر فيه بما يشاء. فلله معنى لله يعني إيه؟ يأمر الله فيه بما يشاء. وللرسول ولذي القربى، لذي القربى يعني صاحب القربى، أي قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم وبني المطلب. واليتامى أطفال المسلمين الذين هلكت آباؤهم وهم فقراء. والمساكين ذوي الحاجة من المسلمين، وابن السبيل المنقطع في سفره من المسلمين، أي يستحقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل من الأربعة خمس الخمس وله الباقي، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كي هي حرف تعليل وجر بمعنى اللام، كي لا، وأن مقدرة بعدها أي لألا، كي لا يكون الفيء علة لقسمه كذلك دولة يعني متداولا بين الأغنياء منكم. دولة بضم الدال وقرئ بفتحها شذوذا لغير الأربعة يعني دولة. أما من حيث اللغة فإن الدولة ما ينتقل من النعم مال وغيره من قوم إلى آخرين أي متداولا كما قال المحلي في التفسير. أما الدولة فهي الظفر والاستيلاء في الحرب، يقال دالت دولته أي ذهب سلطانه. فقوله هنا كي لا يكون دولة، فالدولة ما يدول للإنسان يعني ما يدور من الجد، يقال دالت له الدولة وأديل لفلان، فلذلك فسر هنا متداولا، متداولا بين الأغنياء منكم. بين الأغنياء ظرف متعلق بمحذوف صفة لدولة يعني يتداولونه بينهم. وما آتاكم الرسول فخذوه يعني ما أعطاكم الرسول صلى الله عليه وسلم من الفيء وغيره فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب للمخالفين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى ما قطعتم من لينة، كما قلنا اللينة هي النخل كله إلا العجوة والبرني. العجوة والبرني طبعا هي أجود إيه أنواع التمر. يقول القاسمي ما قطعتم من لينة أي نخلة من نخيلهم إغاظة لهم أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله أي أمره ورضاه، لأن ذلك ليس للعبث والإضرار بل لتأييد قوة الحق وتصلب أهله وإرهاب المبطلين وإذلالهم، كما قال تعالى وليخزي الفاسقين أي لما فيه من إهانة العدو وإضعافه ونكايته. يقول ذكر علماء الأخبار وأئمة السير أن سبب الأمر بجلاء بني النضير هو نقضهم العهد. قال الإمام ابن القيم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام، قسم صالحهم وواعدهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوا وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم، وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة، وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن، ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم، ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين، وهؤلاء هم المنافقون. فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمر به ربه تبارك وتعالى، فصالح يهود المدينة وكتب بينهم كتاب أمن، وكانوا ثلاثة طوائف حول المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. فكانت بنو قينقاع أول من نقض ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاربوا فيما بين بدر وأحد وحاصرهم صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها. ثم نقض العهد بنو النضير، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم يستعينهم في دية قتيلين من بني عامر، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم فتآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلو رجل فيلقي صخرة عليه، فانتدب لذلك عمرو بن جحاش ابن كعب أحدهم وصعد ليلقي عليه صخرة، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أراد القوم، فقام ورجع بمن معه من أصحابه إلى المدينة وأمر بالتهيؤ لحربهم، ثم سار بالناس حتى نزل بهم فحاصرهم ست ليال فتحصنوا منه في الحصون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل وتحريقها، ثم قذف الله في قلوبهم الرعب وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة أي السلاح، ففعل فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه العتبة التي تكون في أعلى الباب فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به، فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام، وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت له خاصة يضعه حيث شاء، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين الأولين دون الأنصار، إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة ذكر فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان يامين ابن عمير ابن كعب وأبو سعد بن وهب أسلم على أموالهما فأحرزها. قال ابن إسحاق وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين ألم ترى ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني، فجعل يامين بن عمير لرجل جعلا على أن يقتل له عمرو بن جحاش الذي هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فقتله فيما يزعمون. ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها يذكر فيما أصابهم الله به من نقمته وما سلط عليهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل به فيهم. قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم يعني أعاد عليه من أموال بني النضير، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يعني ما أجريتم على تحصيله خيلا ولا ركابا أي إبلا ولا تعبتم في القتال عليه وإنما مشيتم إليه على أرجلكم. والإيجاف من الوجيف وهو سرعة السير، والركاب ما يركب من الإبل غلب فيه كما غلب الراكب على راكبه. يعني اللي ركب الإبل هو اللي غلب عليه استعمال الراكب وراكب الإبل بالذات. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، أي من أهل الفساد والإفساد، ليقوم الناس بالقسط، والله على كل شيء قدير. تلاحظون أن نسبة الأفعال كلها إلى الله سبحانه وتعالى، لو تأملتم كلها بإيه؟ بإذن الله، بتشريع الله، بأمر الله، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. فالله سبحانه وتعالى يقضي بقضائه وينفذ حكمه عن طريق إيه؟ قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم. فالبشر آلة لتنفيذ حكم الله تبارك وتعالى. فموضوع الشبهات والطعن باستمرار كما قلت مجرد أن تستحضر أن هذا التشريع مصدره رباني، لن تقبل أبدا أن يقارن تشريع الله بقانون وضعي أو تشريع أو مبادئ حقوق إنسان أو غيرها من هذا الدجل. يعني إحنا ما رأينا من حقوق الإنسان إلا الدجل والخداع ومزيدا من الجرائم في حق الإنسانية كما يقولون. لابد من استحضار يعني هذا المعنى. ومشكلة الغرب بالذات أنه ليس عندهم مقدس، يعني ما يعرفون شيء مقدس. ومشكلتهم أيضا هم في حسهم الداخلي أنه حتى لو اعترفوا بوجود الله فهذا إله أيضا هم محددين له إطار أو حدود معينة لا يخرج عنها. هم يريدون أن يتحكموا حتى في الإله، وهو أن الإله لو كان لابد من وجود إله يبقى هذا الإله لابد أن يكون إيه؟ كملك الإنجليز، يملك ولا يحكم. وذلك يقولون خلق العالم ثم حركه ثم تركه عبثا، لا تشريع ولا بعث ولا وحي ولا نشور ولا كذا. فمن ثم هذا هو بينعكس في مواقفهم، يعني هم أصلا لا يعرفون شيئا مقدسا. ولذلك سواء في الدنمارك أو في غيرها، يعني هو مسألة التطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على غيرهم، حتى يتطاولون على المسيح، هذا جزء من مقدساتهم الشيطانية مما يزعمونه حرية الرأي. لكن هل قوانينهم مثلا تبيح سب الملك أو الملكة؟ لا يمكن. يعني حتى بريطانيا لما حصل الكتاب بتاع سلمان رشدي آيات شيطانية، المسلمون الإنجليز يعني تحكموا إلى القوانين البريطانية، أرادوا أن يقولوا كما لا يجوز أن يعني أن تسب الملكة أو سلطة الملكة، كذلك أيضا لا يجوز سب الأديان وكذا. فكان الجواب الرسمي أن القوانين البريطانية تحمي فقط العقيدة النصرانية، لا يجوز أن يسبها أحد أو يتطول إلى آخره. فيعني المسألة فيها نوع من الإيه؟ من الانتقاء، يعني سلوك انتقائي. فهم لا يعرفون مبدأ ولا قيما ولا خلقا ولا مقدس، ما عندهم شيء مقدس، ما فيش حاجة يحترموها أو مقدسة. حتى المسيح نفسه يتطولون عليه بالروايات الإجرامية والكاذبة وغيره من الأنبياء، هذا شيء معروف يعني. فانتبه هنا لهذه الأفعال، كلها أفعال الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، أي من أهل الفساد والإفساد، ليقوم الناس بالقسط، والله على كل شيء قدير. قال الزمخشري المعنى أن ما خول الله رسوله من أموال بني النضير شيء لم يحصلوه بالقتال والغلبة، ولكن سلطه الله عليهم وعلى ما في أيديهم، كما كان يسلط رسله على أعدائهم، فالأمر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاء. يعني أنه لا يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها وأخذت عنوة وقهرا، وذلك أنهم طلبوا القسمة فنزل قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. يعني إيه العلاقة دي بالآدي وبالذي قبلها؟ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يعني أنتم لم تبذلوا مشقة في تحصيل هذا المال وهذا الفيء. أي نعم. ثم قال ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم قال لما طلبوا قسمة الفيء كانت هذه مقدمة، لأن هذا الأمر موكول إلى ما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله يحكم فيه بما شاء، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي من أموال محاربيها، وهو بيان للأول ولذا لم يعطف عليه. قوله ما أفاء الله على رسوله هنا بيان لإيه؟ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وركاب، فبيان. ولذلك لم يوجد هنا حرف إيه؟ عطف. فالأولى فيها وما أفاء والثانية ما فيهاش إيه؟ لأنها بيان. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون، أي الفيء الذي حقه أن يكون لمن ذكر، دولة بين الأغنياء منكم يتداولونه وحدهم دون من هم أحق به، أو دولة جاهلية إذ كان من عوائدهم استئثار الرؤساء والأغنياء بالغنائم دون الفقراء. والآية دي كانوا وإحنا صغار دائما جماعة الاشتراكيين دعاة الاشتراكية كانوا دائما يحاولون تسخير بعض النصوص لتسويغ المسلك الاشتراكي، فكان هذه من الآيات التي كانوا يدندنون حولها كثيرا لتسويغ السياسة الاشتراكية، كان يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول أي من قسمة غنيمة أو فيء فخذوه، وما نهاكم عنه أي عن أخذه منها فانتهوا. واتقوا الله إن الله شديد العقاب أي لمن خالفه إلى ما نهى عنه. قال السيوطي في الإكليل: استدل بالآيات على أن الفيء ما أخذ من الكفار بلا قتال وإجاف خيل وركاب، ومنه ما جلوا عنه خوفا. يبقى في فرق بين الغنيمة والفيء. الفيء من الرجوع أو الرد، فسمي هذا المال فيئا لأنه عاد إلى من يستحقونه من أهل التوحيد والطاعة الذين يستعملونه ويصرفونه في طاعة الله. وفي القرآن المنسوخ: إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. فاستدل بهذه الآية ويقول تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فما الفيء هو ما أخذ من الكفار بلا قتال وبلا إجاف خيل ولا ركاب. ومن أنواع الفيء أيضا ما جلوا عنه خوفا، المال الذي المشركون رأوا المسلمين من بعيد في الأفق فخافوا وهربوا وتركوا هذا المال، هذا أيضا يسمى فيئا. أما الغنيمة فهي ما أخذ منهم بقتال، كما في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، خلافا لمن زعم أنهما بمعنى واحد أو فرق بينهما بغير ذلك. انتهى كلام السيوطي. قال الزمخشري: الأجود أن يكون قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه إلى آخر الآية عاما في كل ما آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، وأمر الفيء داخل في عمومه، فهذا التفسير بالعموم أفضل من أن يقال إن ما أتاكم بالذات في خصوص الفيء، لا، هي داخل فيها الفيء لكن الأصل الأخذ بالعموم. وفي الإكليل: فيه وجوب امتثال أوامره ونواهيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعض العلماء: وكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم يصح أن يقال إنه في القرآن أخذا من هذه الآية. ما قولكم في هذا؟ هو الحقيقة القاسمي رحمه الله تعالى كان يرفض كلمة ما ترك الأول والآخر شيئا، يعني كان بيحترم عقله دائما وبيفرز الكلام، ما فيش حاجة اسمها عشان كلام قاله أئمة كبار أو كذا يتغاضى عنه، زي ما شفناه مثلا لو هو بيحكي كلام بعض العلماء في تكفير الرافضة أخذا من قوله تعالى: إيه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. فالإمام مالك معروف قوله هنا أنه من وجد في قلبه غيظا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. القاسمي علق هنا قال يعني أن هذا فيه نظر، حتى إنه قال: فإن البياض إذا اشتد صار برصا، يعني الآية لا تدل على الكفر، وعلل قال: فإن البياض إذا اشتد صار برصا، يعني هنا في غلو شوي. فالشاهد أن هي عقلية القاسمي كانت عقلية نقادة، يعني مش يقول الكلام ويعديه حتى ولو كان صادرا ممن يعظمه من الأئمة والعلماء. نفس الشيء هنا السيوطي بيقول في الإكليل: قال العلماء: وكل بقى يعني كل شيء في السنة بلا استثناء، وكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يصح أن يقال إنه في القرآن أخذا من هذه الآية: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انتهى كلام السيوطي. بيعلق القاسمي ويقول: وهذا الأخير من غلو الأثريين والإغراق في الاستنباط. وهذا الأخير، الرأي الأخير ده، إن أي حاجة في السنة، السواك، صلاة السنن، يعني أي حكم شرعي ثابت في السنة في آلاف الأحاديث، فهو يصح أن نقول إنه موجود في القرآن بناء على هذا الكلام. فهو يعلق على هذا يقول: وهذا الأخير من غلو الأثريين والإغراق في الاستنباط. فيعني هذه لفتة لعملية الإنسان، لازم يكون عقليته نقادة، مش يسلم بالكلام حتى لو كان فيه نوع من الغلو أو الإغراق كما ذكر رحمه الله تعالى. في فرق كبير جدا بين الذي ثبت في حديث ابن مسعود وبين هذا التعميم الواسع، إن يقول كل ما جاء في السنة نقول في هذه الآية. أما ابن مسعود فلما المرأة قالت له: أنت الذي تقول لعن الله النامصة والمتنمصة إلى آخره، هو احنا مش بنمنع الاستدلال بعموم الايه، لان العموم هنا ايه بقى يتاخد ايه من الايه؟ يتاخد حجيه السنه. فقد وجدتيه، يعني وجدت ما يثبت حجيه السنه، والله تعالى اعلم، في كتاب الله، لانه بين حجيه السنه، ولكن ليس كل حكم موجود في كتاب الله، الحقيقة كان في وقفة نريد أن نتوقفها هنا مع قضية العلاقة مع اليهود في ضوء ما حصل هنا. كما ذكرنا أن السورة نزلت كلها في شأن بني النضير. هذا كتاب من الكتب القديمة نسبيا يعني، اللي هو موسوعة الغزوات الكبرى للشيخ محمد أحمد بشاميل. في غزوة بني قريظة تكلم بالتفصيل في الحقيقة على موضوع اليهود وعلاقة المسلمين باليهود في الرسالة الرابعة، وهي أو المؤلف الرابع من السلسلة غزوة بني قريظة، لأن هذه من المآخذ التي يحاول أعداء الله من المستشرقين والمنصرين وغيرهم ممن يثيرون الشبهات أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما حصل مع اليهود، سواء في بني قريظة أو في بني النضير أو في خيبر. هنا يقول: منذ اللحظة الأولى التي أشرق فيها نور الإسلام، ومنذ الساعة التي وصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واليهود يكيدون للإسلام ويتربصون به وبالمرسل به الدوائر بغيا وحسدا، عكس ما يوصيهم به كتابهم التوراة الذي يجدون فيه محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا نبيا يجب اتباعه. وأصل هو سر وجود اليهود في المدينة أنهم كانوا يترقبون بعثته من المدينة، ودي واضح جدا في قصة عبد الله بن سلام. وبالرغم من اللين والتسامح الذي عامل به النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عندما ألقت إليه يثرب كلها بزمام حكمها، وبالرغم من المعاهدة اللي هي معاهدة بالاصطلاح العصري معاهدة الدفاع المشترك والتعايش السلمي وعدم الاعتداء المعقودة بين المسلمين واليهود، فقد ظل اليهود ما أمكنهم يقاومون الدعوة الإسلامية ويثيرون المتاعب في وجه حامل لوائها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبثون من أراجيف وينشرون من أكاذيب تستهدف تشكيك الناس في صدق دعوته والنفور منها، ويعضدون كل من يريد به شرا أو يبيت له ولأصحابه مكروها، بل يتآمرون ضد الإسلام بغية الإطاحة بحكمه والقضاء على رسوله صلى الله عليه وسلم، غير مبالين بعهد أعطوه ولا موقنين وزنا لميثاق أبرموه، لأن هذه العهود والمواثيق عند اليهود لا قيمة لها ولا اعتبار إلا عندما يكون التمسك والالتزام بها يحقق لهم مصلحة خاصة فحسب. ولذلك فقد كان سكونهم أو حركتهم في يثرب لا يأتيان تمشيا مع روح العهود والمواثيق التي أعطوها، وإنما يأتيان تبعا للظروف في حدود المصلحة الشخصية، فإن رأوا فرصة مواتية أظهروا البغض والعداء وتحركوا للنيل من المسلمين، وإن لم يروا فرصة لاذوا بالصمت وانزووا كالأفاعي في انتظار الفرصة المواتية. فهؤلاء اليهود هم بحق أول من وضع أسس المذهب الميكيافيلي الخبيث، اللي هو الغاية تسوغ الوسيلة. كلمة تبرر في اللغة ما تستعملش كده خالص، ما فيش يعني في اللغة كلمة تبرر بالاستعمال ده، نوع من اللحن. ولقد عانى المسلمون ونبيهم صلى الله عليه وسلم في يثرب من هذا الخلق اليهودي طيلة 4 سنوات مشاقة كثيرة ومتاعب عظيمة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقابلها بحلم واسع وتسامح عظيم، وحتى الذين تآمروا على حياته صلى الله عليه وسلم من هؤلاء اليهود وقرروا اغتياله ذهب في التسامح معهم إلى أبعد الحدود، حيث اكتفى فقط بنفيهم من المدينة مع أنه قادر على إبادتهم بعد أن استسلموا له دون ما قيد أو شرط بعد محاصرتهم وإدانتهم بجريمة التآمر على حياته صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يقف النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود موقفا صارما ويسمعهم لغة السيف الدامية إلا عندما ارتكب فريق منهم وهم بنو قريظة أشنع وأخص جريمة في تاريخ الغدر والخيانة، حينما نكثوا العهد وخانوا الميثاق وداسوا شرف الكلمة التي أعطوها، فانضموا إلى الغزاة من قريش وغطفان في غزوة الأحزاب الرهيبة، واستعدوا لضرب المسلمين من الخلف في أدق ساعات مصيرهم، مستهدفين القضاء على الإسلام واستئصال شأفة المسلمين استئصالا تاما، غير مبالين بما أعطوا من عهد ولا ملتفتين إلى ما أبرموا من مواثيق. لأنهم كانوا يقولون: ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين هم الجويم، الأمم الأخرى غير اليهود، حلال أي شيء معهم. فكان جزاؤهم الإبادة الكاملة، وهو المصير الذي قد وطدوا العزم على أن يدفعوا المسلمين إليه عندما وضعوا أيديهم في أيدي الغزاة من الأحزاب وظاهروهم على المسلمين قولا وعملا، فكانت صرامة العقوبة وهي إبادة حوالي 800 مقاتل من هؤلاء اليهود في يوم واحد بعد اندحار الأحزاب. كانت هذه العقوبة تتناسب وجريمة الخيانة العظمى التي ارتكبها هؤلاء اليهود ضد المسلمين الذين كان يربطهم بهم ميثاق تحالف ومعاهدة عدم اعتداء وعهد تواطن في إطار أمة واحدة يجمعها وطن واحد وهو يثرب، لأن جاء في نص المعاهدة التي عقدت بين المسلمين واليهود في المدينة على أن اليهود أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. يقول في هذا الكلام سوف يتبين كيف أن الخلق اليهودي هو منذ أن حلت اللعنة بهذا الشعب على لسان داود وعيسى بن مريم. سنرى في تصرفات هذا العنصر في جزيرة العرب وخاصة مع المسلمين ونبيهم صلى الله عليه وسلم ضروبا مقرفة من الخسة واللؤم، وألوانا كالحة من الغدر والخيانة، ونماذج كئيبة من الانتهازية والنكث، مجموعة من المخازي، ورصيدا هائلا من الرذائل لم يسجل التاريخ مثله لأمة من الأمم المغضوب عليها من الله. اللهم إلا ما بدأ التاريخ يسجله الآن، ويا للأسف لفئة من الناس تتلمذوا على المذهب الميكيافيلي اللا أخلاقي، فأخذوا يسيرون على نهج هؤلاء اليهود في الغدر والانتهازية ونكث العهود والمواثيق إلى آخره. دي سلسلة اسمها الغزوات الكبرى، الشيخ محمد أحمد باشميل. ثم يقول أيضا: إن الذي لا يعرف الخلق اليهودي ولم يسبق له معاشرة هذا النوع من البشر الذي هو كالجسم الغريب الضار في جسد البشرية ولم يحط علما بحقيقة تاريخه، قد يستعظم ما لقاه ويلاقيه من كره لدى الشعوب عامة، وقد يستبشع ما ينزل أحيانا بهذا النوع من نفي وتشريد وتقتيل. ولكن الخبراء بنفسيات هذا الشعب اليهودي والملمين بحقيقة تاريخه عبر القرون يؤكدون بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الشعب هو الشعب الوحيد الذي يظهر كل فرد من أفراده وكأنه قد رسخ في ذهنه وامتزج في دمه أن مهمته في الحياة هي الإفساد والتخريب والتدمير لكل ما هو غير إسرائيلي، فكل تيارات التدمير الخلقي والانحراف العقائدي وما صاحب ذلك من مجازر فظيعة في العالم وارتكاسات مدمرة في حياة الشعوب وارتباكات في اقتصاديات الأمم إنما هو في الغالب من صنع التفكير اليهودي وتخطيطه. ونحن إذا رجعنا حتى للتراث الأدبي الأوروبي إلى عهد قريب يعني سنجد معروف وضع اليهود كان شكله إيه، يعني إيه موجود في الكتب الأدبية؟ شكسبير في حاجات زي إيه؟ تاجر بندقية، ميرشانت أوف فينس، تاجر بندقية، نموذج شايلوك، نموذج للطباع اليهودي المتكررة في كل مكان وفي كل زمان لا تتغير. الحركة الشيوعية الماركسية كان معظم قادتها من اليهود، المجازر في أول عهد الثورة الفرنسية كانت أيضا بتدبير يهودي، فاليهود لا يستقر بهم المقام بين غيرهم من الشعوب إلا ويشرعون في تخريبه وإفساده كما يعرف ذلك كل شعوب العالم. حتى هتلر نفسه قال: أنا قتلت نص اليهود وسبت للعالم النص الثاني عشان يعرفوا ليه قتلت النص الأول. وبعدين دي جريمة كبرى، لو حد حاول يطعن في موضوع المحارق النازية سموه الهولوكوست، دي جريمة بالسجن مهما كان شخص يعني مفكر مرموق عندهم أو مشهور. أي تشكيك في موضوع المحرقة هم فرضينه فرضا على العالم أن هي مجازر، ويشعروا بقى الغرب بالذنب لازم يعوضهم عن المجازر دي. أنا دخلت مبنى الأمم المتحدة يعني عادي مفتوح لكل الناس يعني، مش فدخلت الدور الأرضي تحت في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، فالصالة كبيرة جدا، الجدران بارتفاعها كلها مليانة صور اليهود الذين قتلوا في إيه؟ على يد هتلر في النازية. ده مفروض فرضا عشان ما حدش ينسى أبدا يعني هذا المعنى، لأنه بيحاولوا أن يذلوا العالم عن طريق المبالغة في موضوع الإيه؟ ما وقع على يد هتلر يعني. فيعني يقول: ما يحل دائما باليهود من نفي أو إبادة مما يتظلمون منه في كل عصر وزمان إنما هو في الغالب رد فعل معاكس عنيف لما يقومون به من جرائم وخيانات وأعمال تخريب وإفساد بين الشعوب التي يواطنونها ويجدون مستقرا بينها، وما أصاب بني قريظة على أيدي المسلمين إنما هو من صنع أولئك اليهود أنفسهم. يعني قتلهم في بني قريظة كان بسبب أنهم ارتكبوا عدة جرائم كل منها في حد ذاته يسمى جريمة الخيانة العظمى كما سنبين. فكل القادة والمسؤولين الحريصين على سلامة أوطانهم وشعوبهم يحاولون منذ آلاف السنين تطهير أوطانهم وتنقية مجتمعاتهم من هؤلاء اليهود لعلمهم بحقيقة نفسيات هذا النوع الخطر من البشر الذي لا يواطن أمة من غير جنسه إلا وأفسدها وأطلق بوسائله الخاصة به التخريب والتدمير فيها. بين أيدينا الآن وثيقة على غاية من الخطورة والأهمية تدين هؤلاء اليهود بالتخريب والإفساد أينما حلوا. وأهمية هذه الوثيقة تتمثل في كون واضعها من أكبر زعماء الولايات المتحدة الأمريكية في القرن الثامن عشر وأعظم قادتها والمخلصين لها على الإطلاق وهو الرئيس بنجامين فرانكلين. الوثيقة دي موجودة هنا باللغة الإنجليزية، مش مناسب طبعا نقرأها بالإنجليزي لكن هي ترجمة حرفية. يعني الذي تسبب في نشر هذه الوثيقة الأستاذ حسين أبو بكر القاضي المتخصص في الدراسات الإسلامية، وهو شاب سعودي لما كان طالبا في جامعة الباسيفيك في أمريكا. الشيخ مصطفى الزرقة رحمه الله تعالى طلع على هذه الوثيقة باللغة العربية فكتب له جواب بيقول له حاول تبحث عنها في المتاحف وعايز الأصل الإنجليزي عشان يوثق المعلومة. يقول الأستاذ حسين القاضي: قصدت إلى معهد بنيامين فرانكلين في فلادلفيا في بنسلفانيا لنقل النص حرفيا من مصدره، وكم كانت دهشتي حين راجعت خطبة الرئيس الأمريكي بنجامين فرانكلين إذ وجدت أن القسم الذي يتضمن هذه الوثيقة قد انتزع كاملا من خطبة الرئيس الأمريكي. فراجعت المسؤولين عن المعهد فهالهم الأمر إذ اكتشفوا أن في الأمر جريمة خطيرة ارتكبها أحد اليهود المجرمين من يهود. ثم يقول: إلا أنه لحسن الحظ تبين بعد البحث أن في المتحف نسخة أخرى من تلك الخطبة كاملة لم يتطرق إليها عبث المفسدين. فنسخت عنها باللغة الإنجليزية هذا القسم المتعلق بخطر اليهود، فطبع القاضي هذا عدة ألاف من هذه الوثيقة باللغة الإنجليزية فوزعها على الهيئات الدولية والسياسية والعلمية في الولايات المتحدة خدمة لدينه ولإسلامه. الوثيقة بالضبط بتقول دي كانت في سنة 1789 ألقى الرئيس بنيامين فرانكلين خطابا عند وضع دستور الولايات المتحدة الأمريكية، جاء فيه نص الخطبة نفسها: هناك خطر عظيم يتهدد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك الخطر العظيم هو خطر اليهود. أيها السادة، في كل أرض حل بها اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقي وأفسدوا الذمة التجارية فيها، ولم يزالوا منعزلين لا يندمجون بغيرهم، وقد أدى بهم الاضطهاد إلى العمل على خنق الشعوب ماليا كما هو الحال في البرتغال وأسبانيا منذ أكثر من 1700 عام، وهم يندبون حظهم الأسيف ويعنون بذلك أنهم قد طردوا من ديار آبائهم. ولكنهم أيها السادة لن يلبثوا إذا ردت إليهم الدول اليوم فلسطين أن يجدوا أسبابا تحملهم على ألا يعودوا إليها. لماذا؟ لأنهم طفيليات لا يعيش بعضهم على بعض، ولا بد لهم من العيش بين المسيحيين وغيرهم ممن لا ينتمون إلى عرقهم. إذا لم يبعد هؤلاء عن الولايات المتحدة بنص دستورها، كان عايز الدستور يبقى فيه نص طرد اليهود من أمريكا، إذا لم يبعد هؤلاء عن الولايات المتحدة بنص دستورها فإن سيلهم سيتدفق إلى الولايات المتحدة في غضون 100 سنة إلى حد يقدرون معه على أن يحكموا شعبنا ويدمروه ويغيروا شكل الحكم الذي بذلنا في سبيله دماءنا وضحينا له بأرواحنا وممتلكاتنا وحرياتنا الفردية. ولن تمضي 200 سنة يعني 200 حتى يكون مصير أحفادنا أن يعملوا في الحقول لإطعام اليهود، على حين يظل اليهود في البيوتات المالية يفركون أيديهم مغتبطين. وإنني أحذركم أيها السادة أنكم إلا تبعدوا اليهود نهائيا فلسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم في قبوركم. إن اليهود لن يتخذوا مثلنا العليا ولو عاشوا بين ظهرانينا 10 أجيال، فإن الفهد